هذا أخونا الذي اشترطنا عليه أن يسمع أو نجيب على لماذا سمي الإسلام دينا أو نعم. يقول لماذا يا شيخنا؟ جاب لماذا؟ علم الغرب لم ينفع العالم في توفير الأمان، لأنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، لأنهم لم يعني يسلموا، ليسوا مسلمين. أما لو أن المسلمين صار بأيديهم اتفقوا جميعا، الحين البلاء جاء المسلمين من أنفسهم، من أنفسهم. ولو أن المسلمين اتحدوا لو اجتمع عليهم من بين أقطارها لا يستبيحون بيضتهم، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه بذلك فاستجاب له: وإني سألت ربي ثلاثا ألا يهلك أمتي بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، فأجاب الله له هاتين المسألتين: ألا يهلكهم بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم. لكن الثالثة أن يرفع البأس بينهم وأن يرفع السيف عنهم من جنسهم، هذه لم يعني منعها، لم يستجب الله له فيها، لأنه قضاء قضاه الله عز وجل فهو لا يرد، ولله في ذلك حكمة. وعلى كل حال إذا من الله على المسلمين ولزموا الجماعة واعتصموا بالكتاب والسنة واجتمعوا على ذلك فإنهم يكونون في غاية القوة، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها لا يستبيحون بيضتهم. فالغرب ما نفع علمه وتقنيته، ما نفع العالم، بل يعني أصاب العالم بالرعب والإرهاب يعني سلاح الدمار الشامل والبلاء المستطير. يقول: هذا أنا مؤتمر وقد أديت العمرة وجئت المدينة، وإن شاء الله سأذهب غدا إلى جدة وأمكث ليلة وأنوي إن شاء الله بعمرة ثانية بعد جدة، فما ميقات الإحرام من المدينة؟ أحرم تقعد ليلة في جدة وأنت ناوي أنك تعتمر، لا تتجاوز الميقات حتى تحرم، إلا إذا كان منزلك في جدة فمن منزلك، إذا كان بيتك منزلك في جدة أنت من أهل جدة فمن حيث أنشأت، أو تريد أن تمكث في جدة لعمل فمن حيث أنشأت، يعني من حيث جدت العزيمة. لكن ما دام الآن ناوي العمرة الثانية فمن ميقات أهل المدينة من أبيار علي، لماذا لا تحرم بعمرة وتذهب إلى مكة رأسا وتقضيها وتذهب إلى جدة؟ يقول: شرب حليب الإبل إيش وقراءة القرآن الكريم. يقول: أشرب حليب الإبل وأقرأ القرآن الكريم، هل ناقض للوضوء يعني حليب الإبل؟ لا، الحليب والطحال والكبد أي نعم الشحوم هذه لا تنقض الوضوء، الذي ينقض الوضوء هو لحم الإبل فقط، لحم الجزور. أي نعم اشرب حليب الإبل واقرأ القرآن ولا ينتقض وضوءك. وحليب الإبل يعني أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين لما اجتووا المدينة كبرت بطونهم، فأشار عليهم بأن يشربوا من حليب إبل الصدقة وأبوالها، فذهبوا وصحوا وخفت بطونهم، لكنهم غدروا وارتدوا وقتلوا الرعاة وشملوا أعينهم، فأدال الله عليهم كما هو معروف من قصتهم المأثورة. لكن نفهم من أن حليب الإبل فيه شفاء، أي نعم، وأبوالها كذلك. نعم واحد يبي يسأل طيب تفضل عندما جيد والله تعبيرك سليم، موثوقين عند متبوعيهم، أي نعم، لكن هل هم موثوقين عند أهل الجرح والتعديل؟ أي نعم أي نعم ينقسمون إلى قسمين، قسم فرط أو أعرض، فهذا معذور فيما لم يبلغه جهده، وقسم استفرغ وسعه وبذل جهده وهذا حد ما وصل إليه فهو مع يعني أي نعم. لكن الذي يعرض يسمع ويعرض، ما يسمع أنه هناك قوم حققوا الإسلام المحض وهو السنة، يسمع بهذا، فلماذا لا يبحث؟ لماذا لا يحاور؟ لماذا لا يناظر؟ لماذا لا يحقق في أسانيده؟ إذا كنت مخبرا فالصحة، وإذا كنت مدعيا فالدليل. لماذا لا يسلك هذا المنهج إن كان عاقلا؟ إن كان هذا حد جهده فهو معذور، وإن كان أعرض أو فرط فلا.